بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام في الروح، ورد في كتاب مناقب أبي طالب مجلد 3 صفحة 463 في مجلس المأمون أن الإمام سلام الله عليه أجاب صباح ابن نصر الهندي وعمران الصابي عن مسائلهما. قال عمران: العين نور مركبة، أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ ما الذي يبصر؟ قال عليه السلام: العين شحمة وهو البياض والسواد، والنظر للروح دليله أنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه، والإنسان لا يرى صورته إلا في ماء أو مرآة وما أشبه ذلك. قال صباح: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ قال عليه السلام: كالشمس طالعة يغشاها الظلام. قال: أين تذهب الروح؟ قال عليه السلام: أين يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا سدت الكوة؟ قال: أوضح لي. قال عليه السلام: الروح مسكنها في الدماغ، وشعاعها منبث في الجسد. مسكنها بالضميمة مع كلام الإمام الصادق أنها ليست داخل الروح بل كلل، يعني مسكن مركزها، مركز أشعتها، بمنزلة الشمس دارتها في السماء وشعاعها منبسط في الأرض، فإذا غابت الدائرة فلا شمس، وإذا قطع الرأس فلا روح. طبيعي أنه أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن الروح متعددة، والروح فيها حقائق كثيرة. نلاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الروح على البدن كلل. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: مركزها بالدماغ وشعاع تنبث، يعني نفوذ الروح في البدن. هذه الكلل لها مركزيات، لكن كلها تتجمع في مكان واحد، في مكان واحد تتجمع وتبث أشعتها. كيف تعمل؟ عن طريق الأشعة؟ نحن ما نعرف أنظمة الروح وكيف تعمل. بعد الأحاديث الأخرى تفصل في ذلك، تدلنا على أن الروح مع كل ذرة من ذرات البدن متمازجة، يعني لها نفوذ نافذة، وأن سحب الروح من أي ذرة من ذرات البدن ليس بالعملية السهلة. إذن صحيح أن الروح ليست من نوع البدن، لا متداخلة ولا متمازجة فيه، وصحيح أنها كلل على البدن، لكن ولها وجود في داخل البدن أيضا. هذا الوجود وجود شعاعي، وجود من نوع آخر، من نوع الأشعة الأثيرية، من أي نوع ما نعرف، لكن نعرف أن الأئمة عليهم السلام يتكلمون بعلم، وأن علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله علمه من جبرائيل، من الله خالق الروح، هو يخبرنا هكذا. سبحانه نعتقد بأن كلامهم 100% صحيح سلام الله عليهم. يقول: الذي يرى هو العقل وليس الروح. عندنا في نظرية المعرفة، نظرية المعرفة الآن المعروف عالميا وفي الغرب، أن معرفة الإنسان تتم عن طريق حواسة الأجهزة، أجهزة الإنسان مثل 5 كاميرات وعصيبات تنقل الإحساس إلى الدماغ. يعني لما تلمس شيء لمسك رأسا، عصيبات داخل الدم تتحرك تذهب إلى المخ فتخبر أنه يوجد سطح أملس بارد حار خشن رأسا بهالسرعة. عملية الآن عمليات السرعة أيضا في المعرفة ونقل المعلومات عرفناها من الكمبيوتر والسي بيو الإنسان أو العقل الإلكتروني للإنسان، أرقى من كل شرائح السي بيو الكمبيوترية. إذن المعرفة عن طريق هذه العصيبات. أين تتم المعرفة؟ يقول في المخ، تتم المعرفة في المخ. النظر يتم بأي شيء؟ بالعين، رأسا العين يكون انعكاس العين، والعصب يذهب إلى المخ، يعني المخ الذي يرى. بيننا الله عز وجل في القرآن يقول أنه العقول ترى، القلوب ترى، الروح ترى. النبي والأئمة عليهم السلام يقول هذا من فعل الروح. كيف يعني من فعل الروح؟ يعني أن كاميراتنا 5 كلها ترسل بالعصيبات إلى المخ. المخ أيضا ليست المرحلة النهائية، إذا وصلت هذه المعلومات إلى المخ هو أيضا يشفرها ويرسلها إلى منطقة في القلب. القلب أيضا يشفر هذه المعلومات ويرسلها إلى الروح. الروح هي التي تدرك أنه ما لمسته خشن أو ناعم، الروح. لكن في عملية بالعصيبات وبالمخ، والقلب له تأثير. العين أنا سألت أحد الأطباء المصريين المتخصصين الله يحفظه، قلت له ما دامك متخصص في العين أسألك عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعجبون لهذا الإنسان ينظر في شحم ويسمع بعظم ويتكلم بلحم، ينظر بشحم كيف؟ قال: أنا بحثت في هذا الموضوع. لا يقصد أمير المؤمنين عليه السلام شحمة العين، لا ينظر فيها، يقول داخل العين في منطقة دهنية شحمية سائلة هي أول ما يقع عليها الضوء، بها ينظر، ينظر الإنسان بهذا الشحم المائع الموجود في عينه، ينظر بشحم. صحيح هو في الشحمة لكن هو شحم مائع. إذن في هذا الشحم المائع ينظر، والذي يدرك ما هو؟ الذي يدرك الروح. يقول: ليست العين التي تدرك. الإمام الرضا يقول: الروح. العين شحمة وهي البياض والسواد والنظر للروح. حديث آخر نقرأه، يقول حوار مفصل للإمام الصادق سلام الله عليه مع شخص ملحد، جاء فيه كيف يعبد الله الخلق ولم يروه. قال عليه السلام: رأته القلوب بنور الإيمان، وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان، وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف، ثم الرسل وآياتها والكتب ومحكماتها، واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته. ذات الله ما ترى، رأت آياته. ذات الله عز وجل جل عن أن يرى. الذي يرى لازم يكون جسم يقع عليه الضوء وينعكس حتى تشوفه. الله أعلى من ذلك، ليس خاضعا لقوانين المكان والزمان والأجسام التي نعرفها من الطبيعة، نوع آخر سبحانه وتعالى. يقول قال أليس هو قادر أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفونه فيعبد على يقين؟ قال ليس للمحال جواب. كلامك محال. أنت تريد أن الله يكون ماديا، يعني يخضع لقوانين الزمان والمكان، خالق تريده أن يكون مخلوقا، هذا محال، محال، ليس للمحال جواب. قال فمن أين أثبتت أنبياء ورسلا؟ قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكذلك وكان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه ولا أن يلامسوه ولا أن يباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت عند ذلك أن له معبرون هم أنبياء الله وصفوته من خلقه، إلى أن قال أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟ ذاك سأله، قال الإمام عليه السلام يذهب فلا يعود. قال فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا، كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إذا انطفأ. قال عليه السلام لم تصب القياس. يريد أن يقول لأن الموت عدم، كما أن عدم الضوء بالسراج ينتهي الضوء وكذلك الإنسان ينتهي وجوده. قال لم تصب، إن النار في الأجسام كامنة والأجسام قائمة بأعيانها، فإذا ضرب أحدها بالآخر سطعت من بينهما نار، والروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت. إن الذي خلق في الرحم جنينا من ماء صاف ورتكب فيه ضروبا مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك، هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه. قال فأين الروح؟ قال في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث. الروح مسكنها الأساسي، تتحرك تروح وتجي، لكن مسكنها حيث توفي الإنسان. قال فمن صلب فأين روحه؟ قال في كف الملك الذي قبضها حتى يودعها، وإن ما أودعها. قال أخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال نعم. قال الروح على ما وصفت لك مادتها من الدم، ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت. قال فهل يوصف بخفة وثقل ووزن الروح؟ قال الروح بمنزلة ريح في زق إذا نفخته فيه امتلأ الزق منها. طاقة الروح شبهها الإمام بالنور وشبهها بالهواء، ما تخضع لقوانين المادة الأخرى، لكن تشبه الهواء وتشبه الشعاع أيضا، أو تكون مرتبطة بشعاع، إلى آخر التفاصيل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وسوف يأتي قسم منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.